العلم حلو والقراءة حلوة والقراءة في أمهات كتب التفسير والسنة بتلاقي معلومات جميلة وقيمة. يعني دايما أقول لإخواني في يعني بيعملوا مقاطع في السوشيال ميديا أقول لهم يا جماعة ما تبقاش واحد عايز تعمل مقطع تروح تشوف أي درس حلو الداعية من الدعاء وتقوم جاي سامعه ومنقلك كلمتين وطلع إيه المقطع. يا ابني غوص في أمهات الكتب، اقرأ، اتعب شوية، يعني اتبنى شوية، اتملى شوية، غوص في الكتب وافهم الكلام اللي... طيب قالوا ليه اول صلاة صلية صلاة الدور؟ هو طبعا هنا الكلام اقم الصلاة لايه؟ دلوك الشمس اللي هو من اول الدور، فدي اول فريضة صلاها النبي. حتى جابوا الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل سيدنا جبريل يومين، اليوم الاول بعد الاسراء والمعراج على طول علمه اول معاد للفروض الخمسة، اليوم الثاني جبريل عمل معاه ايه؟ صلى معاه نفس الفروض الخمسة بس في اخر معاد لوقت الفروض الخمسة، معاه من الاحاديث العظيمة. جبريل نزل له يومين، يوم صلى بالفروض الخمسة في اول وقت ليها وعلمه، يعني جبريل بيعلم النبي عليه الصلاة. عشان كده قال لك وليه النبي ما صلاش الفجر في اليوم ده، لان جبريل لسه مالوش، فما فيش تكليف الا بعلم. فالنبي عليه الصلاه لم يكن يعلم صفه هذه الصلاه، فقال لك ان جبريل لسه لم يكن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك طب جبريل ما تنزلش ليه؟ خلاص يبقى دي ما كانش في تكليف بالفجر ده اصلا. قال لك لتكون اول صلاه يصليها النبي في الاسلام ويصليها الصحابه في الاسلام هي صلاه الظهر. طب ليه بقى الله اراد ان اول صلاه تبقى صلاه الظهر؟ ايه لا سالت مين يا مولانا؟ هو كلام جميل بس ده لو لينا احنا، لو لينا احنا كلام طبعا جميل وواقعي. انت لو اشتغلت في الدعوة تبقى راجل رفيق وطيب مع الناس. اي نفس كلام صاحبك اللي هو اللي رفق ونقدر نتجمع بسائل. لا دول رجالة مولانا، دول مش زينا يعني. انت بقى انت بص انت راجل دماغك، انت لو اشتغلت في الدعوة هتبقى دماغك حلوة وطلع زيتون كتير يعني. انت بيقول لك ايه؟ لان وقت الظهر ده وقت الطحنة بتاعت الدنيا، فالله اراد ان اول فريضة تبقى ايه؟ في وسط طحنة الدنيا، يلا عشان نوقف الدنيا ونتعلم نفرمل لما ربنا ينادينا. ماشي بس قول عشان مش جهرية. طب ايه يعني عشان مش جهرية؟ تبقى اسهل يعني؟ بداية أسهل. تراجل برضو طيب وزوق والله. بداية انكسار الشمس إيه بقى؟ ما يعني ارتباط بمشهد كوني؟ طب ما كل الصلوات الخمسة مرتبطة بمظاهر طبيعية. هي الآية بدأ بالدروب. أيوة قال لك ليه ربنا بدأ من ده؟ يعني ليه ربنا ما قالش أقم الصلاة لقرآن الفجر ولدلوك الشمس وغسق الليل؟ ليه بدأت الظهر؟ الدور الناس كلها موجودة، ده عندنا احنا يا مولانا. رسول الصحابة خلفاء الله في الارض دول، لو كان ربنا قال لهم البداية الساعة 3 بالليل كانوا بدأوا 3 بالليل. القول الحر والصعب والدنيا والطحنة عشان تبقى مرجعة من اول. اقول لا ده انا عمري ما قلتها. ان نص السنن، نص السنن الرواتب في الظهر لوحده، يعني سنن الرواتب 12 ست ركعات منهم مرتبطه بالاربع فرائض التانيين وست ركعات مع الظهر لوحده، اربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر، انما الاثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. طب ليه نص السنن الرواتب في الظهر؟ اشمعنى نص السنن؟ وكمان بتسجر النار قبل الايه؟ قبل الدور ده وقت تسجير جهنم، الوقت اليوم لتسجير جهنم. ليه؟ لان ده وقت انشغال الناس بالدنيا، بقت المية بتاعتها حمم، بقى العقارب بتاعتها عقارب جهنم، بقت زنازينها زنازين جهنم. بعد كده كل يوم عشان جهنم ما تتطفاش ربنا بيسجرها، يعني ايه؟ يعني بيتولى عليها عشان تفضل سخنه، هتفضل مولعه. فالتسجير ده بيحصل قبل صلاه الدور على طول. عشان كده المفروض اكتر وقت في اليوم كان تبقى في صلاة النافلة امتى؟ قبل الظهر، في حين ان ده وقت ايه؟ منع صلاة اصلا، منع صلاة، تحريم على قول يعني وكراهة على قول، منع صلاة. طب ليه منع في الصلاة؟ لانك هيجي يوم القيامة جهنم مش هتبقى بتسجر، هتبقى بتصعر، ومفيش حاجة اسمها صلاة، ممنوع كلمة استغفر الله، ممنوع اصلا. فكأن بروفة اليوم القيامة ان الوقت ده ربنا مش منعك من الصلاة، بالعكس ده وقت عبادة. ده الرسول قال لو يعلم الناس ما في التهجير

نرجع تاني الراجل الأعمال الكلمة اللي كان بيقولها وفكر النجاح. أنا بحب أفسح اللي قدامي مات لأني بتعامل معاكم أنكم أولادي. فأنا عايز أفهمك حاجات كتير, عايز أفهمك حاجات كتير. فبيقول, فبيحكي عن شبابه يعني وقصة نجاحه. فبيقول زمان ما كانش فيه, لا ما حدش خلاص يا جماعة ما فيش حد. فبيقول ما كانش فيه حاجة, اللي بينجح ده لازم واحد عنده 50 سنة 60 سنة. يعني ايه شاب طالع عايز يعمل حاجات كبيرة ومشاريع كبيرة؟ فبيقول كان لازم اتشارك. فهو بيتكلم عن, بيقول قال كلمة, بيقول الوقت تلاقي واحد عنده 20 سنة وبيتاجر في مليارات. الافق بيختلف. هو الفرق مش مستوى الذكاء ولا مستوى العقلية, الافق. انا عايز اقولك انت تقدر تبقى حاجة كبيرة قوي في الدين, عايز اقولك انت تقدر تبقى حاجة كبيرة قوي في الدعوة. ما تسألش بنفسك. وانا طالب في الكلية وانا في سنة تانية أو تالتة وكان عندي شعرتين طالعين من هنا وشعراية طالعة من الناحية التانية من هنا وشعرتين طالعين من هنا طوال كده, وكان شكل دقني يضحك يعني, وأنا كنت أبيض على فكرة يا جماعة وكنت بيبي فيس خالص يعني, و كنت شاب مرفه جدا والدنيا. فأنا واقف بقى مع الملتزمين بقى اللي في الكلية بقى, الوحوش بقى اللي أكبر مني بقى بتوع سنة خمسة في الكلية وستة والكلام ده. فبقول لهم أنا نفسي أخطب جمعة. كلهم بصوا في الأرض وكتموا الضحك عشان ما يحرجونيش. تخطب جمعة مين يا ابني؟ انت تعرف تعمل حاجة اصلا في حياتك؟ فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني بقى الواحد مشكلتك الوقت ان الواحد مش لاقي وقت من كتر الاستعمال. فضل ومنة الله, ما تستقلش نفسك, انت غالي عند ربنا, انت مليان طاقات. انت اللي هتوقت نفسك او هتفجر الطاقات اللي جوه نفسك باذن الله سبحانه وتعالى. فالروشتة دي مش بس روشتة الفرج, ده روشتة الفرج للأمة كلها, ده روشتة المجد, ده روشتة انك تبقى بني آدم. أولها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل, يبقى الفروض الخمسة. طب ربنا ربط الفروض الخمسة بالظواهر الطبيعية ليه؟ ليه؟ تفكر في الكون يا ابني, تفكر في الكون, ده قمة الاتزان النفسي اللي انت هتعيش فيه, قمة الاتزان النفسي والارتباط بالكون. اوعى تفتكر ان الكلام ده بيعطل. حد من إخواني الدعاء المشهورين جدا في مصر كان زمان نروح مع بعض تفكر في الخلق ويعني إيه ونقعد بقى إيه نسمع آيات الله قرآنية, يعني نشغل أي صوت قرآن يعني, وإحنا بعنينا قاعدين نتفرج على آيات الله الكونية وبودننا بنسمع آيات الله قرآنية, يعني كانت أيام جميلة. فهو جاله فترة اتشغل شوية عن الكلام ده, فرأى رؤية إن هو كان راكب عربية طاير بقى زي الصاروخ, وبعد كده حصل حاجة في أمريكا إن العربية على جنب. فطبعا دي رؤية توجيهية. يعني معناها إيه؟ معناها اوعى تفتكر إن جلسات العبادة وجلسات التفكر في الخلق والتهجير لصلاة الظهر والتدبر في القرآن, اوعى تفتكر إن الكلام ده بيضيع وقت. يا ابني أنت بتتحول لإنسان ذو شأن في هذه الحياة, وإلا فخلاص. يعني اللي بيستعجل في العبادة ما بياخدش الثمرة الحقيقية بتاعتها. العبادات فيها ثمرات كبيرة قوي, قراية القرآن, الصلاة, سجود الفرائض, فيها التفكر في الخلق, فيها ثمرات كتير قوي في تغيير شخصيتك وتغيير أهدافك وتغيير عزيمتك وعلاج نفسيتك وتصحيح مفاهيمك وتفكيك الصندوق الأسود اللي جواك وتركيبه تاني صح. العبادة والقرآن يا جماعة لهم تأثير جبار فيك وفي مستقبلك, بس للي بياخدها صح, مش للي ايه قاعد يعد ورق بنكنوت خلصت ختمة 2-3. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قم الليل يا شباب, تستخسروش الليل في ربنا. ما تعتقدش انك انت بتضيع وقتك لما بقوم الليل. ما تعتقدش ان قيام الليل ده, انا كان في الليل ده كان زماني عملت. يا ابني والله العظيم, والله يا ابني الكلام ده ما صح. كنت بتكلم مع زوجتي من ايام بقولها تخيلي كده, انا بقالي 30 سنه ملتزم فضل منة الله, تخيلي لو انا بقالي 30 سنه محافظ على ان الليل ده كان يبقى ربنا بس, كان زماني فين دلوقتي؟ كان زماني فين مع القران؟ كان زماني فين في الايمان؟ كان زماني فين في كل حاجه في حياتي؟ الحياه طويله مش قصيره. لو انت عشت حياه طويله مش قصيره, استعجلش. انت ممكن من الفجر للظهر تخلص كل حاجه في حياتك اصلا. ما ربنا قال للنبي كده ان لك في النهار سبحا طويله. رتب حياتك صح, تستخسر, ما تستخسرش الليل في العباده والقران, وبالذات احنا داخلين على رمضان. خلاص يا جماعه رمضان عليه كام يوم؟ خلاص بقى زي النهارده الاثنين يا راجل.